ما رأيكم في بشاشة الوجه وفي المظهر الحسن للداعية؟ هل يجب أن تكون موجودة فيه؟ نعم، إذا وجهت من الداعية طيبة خلق، من بسط الوجه طيبة كلام، لا معبثا ولا مكرهرا ولا كثير الغضب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، كان يدعو الناس بالحكمة كما قال الله جل وعلا طيب الحكمة من بالعلم ومن رأس الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال الله فيها في الكفار قال ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم كفار في أهل المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق غير من طريق يعني بسط. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم مثل بسط الوجه وحسن الخلق. هكذا ينبغي للداعي أن يكون حسن الخلق طيب البشر طلق الوجه حسن الكلام طيب الكلام لا عنيفا ولا شديدا ولا مكرهرا. وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله لموسى وهارون لما بعثهما الى فرعون فرعون اللعين لم يقل انا ربكم الاعلى اكثر الناس يقول له يقول الله لموسى وهارون تقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى يقال ان بعض الوعاظ دخل على الرسول فقال اني ساقول واسدد فتحملني يا نور المعين. قال لا يا اخي لا لست بافضل موسى وهارون ولست باشر من فرعون لست انا اشر من فرعون ولست انت افضل موسى وهارون. والله قال لموسى وهارون فقول يا اخي ارفقني ارفقني لا تتكلم علي كلام شديد ارفقني من الحق. هكذا ينبغي كله هيك. بعض الناس سجد قصه كعب بن مالك وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. هناك عصى ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم سأله لما أخبره بالحقيقة قال صدقتهم ثم هجرهم لأنهم عصوا على بصيرة. هذا لا أحد منهم ليس من باب الاستغفار ولا من باب الشناعة ولا من باب العنف أخبره بالحكم الشرعي أمر بهجرهم. يقول بعض الناس الإنسان إذا استحق هذا يهجر يغير عليه الوجه إذا عصى الله وضاره بالمحاربة أو بالبدعة هذا شيء آخر مستثنى هجر ويستحق الهجر ونضلح عليه هذا له شأن آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.